يضرب به المثل في ذلك، فراش نار لأنها تأتي وتلقي نفسها في النار فتحرقها وتموت من ساعتها، فراش نار وذبان طمع يعني شأنهم كالذبان في الطمع ويلقي نفسه حتى على القادورات. قال يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز يعني بأبخس الأثمان وأقلها. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا البرقاني قال أخبرنا الإسماعيلي قال أخبرني ابن ناجية قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن بيان عن وبرة حاء قال عن وبرة حاء قال وحدثنا القاسم قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن خالد بن عبد الله عن بيان عن وبرة، وهذا حديث ابن ناجية. عن سعيد بن جبير: خرج علينا ابن عمر ونحن نرجو أن يحدثنا حديثا حسنا، فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في القتال في الفتنة؟ والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال له ابن عمر: وهل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة. زاد ابن مهدي: وليس بقتالكم على الملك، اللفظ قريب والمعنى واحد. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا ابن عمر ونحن نرجو أن يحدثنا حديثا حسنا. وهذا فيها حرص التابعين وعنايتهم بالتلقي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه فرحهم بلقائهم وإقبالهم على حديثهم وسماعهم لهم، فيقول: نرجو أن يحدثنا حديثا حسنا فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في القتال في الفتنة والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أحيانا بل يقع كثيرا من أصحاب الأهواء من الخوارج ومن لفهم ينزلون آيات على غير بابها ويكون في القرآن آيات جاءت تتعلق بقتال المشركين فينزلونها على أهل الإسلام ويقرؤونها وينزلونها على أهل الإسلام، بل رأس الخوارج عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي، لما قتل علي ماذا كان يقرأ؟ لما قتل علي خير الناس في وقته قتله وهو يقرأ: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يرى أن هذا في سبيل الله ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى، فينزلون آيات كلها في المشركين الكفار ينزلونها في قتال المسلمين وقتل المسلمين. فقال: ما تقول في القتال في الفتنة؟ والله يقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. فقال له ابن عمر: وهل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك، يعني التي ذكرت في الآية الكريمة. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دين فتنة، فقاتلهم حتى لا يكون فتنة بدخول أحد من المسلمين أو خطفهم أحدا من المسلمين أو صرفهم لأحد من المسلمين عن دينهم. قال: وليس بقتالكم على الملك، ليس بقتالكم على الملك أو قتال على الدنيا أو قتال على عصبية أو قتال على أهواء، مسلم يقتل مسلما، ليس هذا هو المراد بقوله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد القادر بن محمد بن يوسف قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن زياد بن سمنكوش عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف. نعم، أورد هذا الحديث وإسناده ضعيف غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذكر فيه أنها ستكون فتنة تستنظف العرب، تستنظف العرب يعني تستوعبهم هلاكا، يحصل فيها هلاك كبير جدا من العرب. قال قتلها في النار، قتل هذه الفتنة في النار، لأنهم فعلوا ما يوجب دخول النار وهو القتال بغير حق، قتال في فتن، مسلم يقتل مسلما. قال اللسان فيها أشد من وقع السيف، اللسان فيها أشد من وقع السيف، وهذا حق. الفتن كثيرا ما يكون وقع اللسان أنكى من وقع السيف من حيث التهيج والإثارة وإغار الصدور وتحريك الفتن في الناس وإذاعة الشرور إلى غير ذلك، يكون اللسان أشد وضرره أعظم. هذا في يقال في الزمان الأول، فكيف بزماننا لما استجدت الآن الوسائل التي يذكي كثير من الأشرار من خلالها الفتنة ويهيجونها، بل كثير منهم يهيجها ولا يدرى منهم ولا يعرف منهم، لكن الله سبحانه وتعالى بصير بالعباد مطلع عليهم، لا تخفى عليه منهم خافية سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا البرقاني قال أخبرنا الإسماعيلي قال حدثنا القاسم قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدي قال قطع على المدينة في بعث إلى أهل اليمن إلى قوم فاكتتبت فيهم فلقيت عكرمة فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتله، فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ثم أورد رحمه الله هذا الخبر عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي قال قطع على أهل المدينة في بعث إلى أهل اليمن. قطع أي فرض على المدينة، أي قدر من الناس يشاركون في هذا البعث الذي إلى أهل اليمن، فاكتتبت فيهم أي قيدت مع هؤلاء أن أكون معهم، فلقيت عكرمة مولى بن عباس فنهاني عن ذلك أشد النهي، نهاني عن ذلك أشد النهي. وهذا الاكتتاب والقطع الذي كان على أهل المدينة قيل فيما يتعلق في فتنة ابن الزبير، فقال فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب يعني بالسيف فيقتله. فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم بخروجهم مع الكفار وتكثيرهم سوادهم، بخروجهم مع الكفار وتكثيرهم سوادهم. وهذا فيه أخذ منه أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم أن يكثر سواد أهل الفتن، لا يجوز للمسلم أن يكثر سواد أهل الفتن حتى لو لم يشارك معهم بقتال إن قاتل، لا يكثر سوادهم بل يعتزل الفتن ويبتعد عنها ولا يكون منه مشاركة فيها. ولهذا بوب له بعض أهل العلم باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم، باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. نعم. قال أخبرنا عبد الرزاق بن إسماعيل والمطهر بن عبد الكريم قال أخبرنا نعم يعني هذا الآن في تكثير سواد الفتن، لكن إذا جاء المرء والشيء بالشيء يذكر، جاء المرء إلى مجالس العلم، إذا جاء إلى مجالس العلم وجلس وكثر سواد المتعلمين بجلوسه وجلوس غيره يتعلمون يتفقهون يتبصرون في دينهم، انظر الفرق بين الحالتين. هذا إن جلس معهم أصابه ما جاء في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليس، قيل الرجل جلس وهو ليس منهم ليس طالب علم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليس. فمجالس الخير الجلوس فيها وتكثير سوادها والانتفاع والاستفادة هذا باب رفعة للعبد، وشأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القوم لا يشقى بهم جليس، والذي يذهب في أمور الفوضى والفتن وتهيج الفتن حتى لو لم يشارك إلا بجلوس معهم أو انضمامه إليهم أو تحرك معهم فإن هذا فيه تكثير لسوادهم فيبوء بمثل هذه العاقبة. نعم. قال أخبرنا عبد الرزاق بن إسماعيل والمطهر بن عبد الكريم قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمد الدوني قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن محمد بن السني قال أخبرنا أبو الليث الفرائضي قال حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى ولي المقتول فقال القاتل والله يا رسول الله ما أردت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، فخلى سبيله وكان مكتوفا بنسعة، قال فخرج الرجل يجر نسعته قال فكان يسمى ذا النسعة. نعم. هذا تقدم ذكر خبره، وفيه هنا من الزيادة أن الرجل قال إنه لم يكن يعني متقصدا أو قاصدا لذلك، فقال القاتل والله يا رسول الله ما أردت قتله يعني ما قصدت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للوالي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار فخلى سبيله فكان يسمى ذا النسعة. نعم. قال أخبرنا أبو موسى قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الله بن الواحد الشروطي قال حدثنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا روح هو ابن عبادة قال حدثنا عثمان الشحام قال حدثنا مسلم بن أبي بكرة عن أبي بكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن ثم تكون فتنة، ألا والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا والقاعد فيها خير من القائم فيها، ألا والمضطجع فيها خير من القاعد، فإذا نزلت فمن كان له غنم فليلحق بغنمه، ألا ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ألا ومن كانت له إبل فليلحق بإبله. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، جعلني الله تعالى فداك، أرأيت من ليست له غنم ولا أرض ولا إبل كيف يصنع؟ قال: فليأخذ سيفه ثم ليعمد به إلى صخرة، ثم ليدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال رجل: يا نبي الله، جعلني الله فداك، أرأيت إن أخذ بيدي مكرها حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين؟ عثمان شك. قال: جعلني فداك، أرأيت؟ أرأيت إن أخذ بيدي مكرها حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين؟ عثمان شك. فيحذفني رجل بسيفه فيقتلني، ماذا يكون من شأني؟ قال: يبوء بإثمك وإثمي، فيكون من أصحاب النار. قال أبو موسى: هذا الحديث على شرط أبي داود، أخرجه من حديث عثمان الشحام هذا. ثم أورد هذا الحديث العظيم حديث أبي بكرة رضي الله عنه في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ستكون فتن، وأرشد إلى ما تكون به سلامة المرء عند وجودها ووقوعها، وهو الناصح الأمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأخبر أنها ستكون فتن، وأن الماشي فيها خير من الساعي، والقاعد فيها خير من القائم، والمضطجع خير من القاعد، بمعنى كل ما كان المرء بعيد عن الفتنة كان إلى الخير أقرب، وكل ما كان قريبا من الفتنة مشيا سعيا قياما، كل ما كان قريبا من الفتنة كان ذلك شر عليه، فالقرب من الفتنة شر والبعد عنها خير، فكل ما كان أبعد عنها فهو خير له. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى المباعدة، وكل ما كانت المباعدة أعظم فهو أخير له، بهذا الوصف الذي ذكر: الماشي خير من الساعي، والقاعد خير من القائم، والمضطجع خير من القاعد، بمعنى أن كل ما كانت المباعدة أشد فهو إلى الخيرية أقرب. فإذا نزلت ما الحل؟ أرشد إلى أمرين: إذا نزلت الفتنة ونشبت وقعت، ما الحل في مثل هذا الأمر؟ أرشد إلى أمرين، كلا الأمرين بهما يتعذر المقاتلة، كلا الأمرين يتعذر المقاتلة والمشاركة في قتال الفتن. ما هما؟ الأول: أن إن كان له غنم فليلحق بغنمه، يبتعد في الصحراء مع غنمه يرعاها ويشرب من حليبها، أو كانت له أرض زراعية يجلس فيها مع زرعه ونخله وثمره، أو كانت له إبل فيلحق بإبله يرعاها في أماكن الرعي ويشرب من حليبها، فيكون بعيد بعدا شديدا عن الفتن وأماكنها. فهذه حالة، إن لم يكن عنده أرض ولا عنده غنم ولا عنده إبل ولا، فماذا يصنع؟ أرشد إلى أمر آخر، وهو أن يأخذ سلاحه ويدقه في صخرة حتى يصبح غير صالح لأن يقاتل فيه، يدقه في صخرة حتى يصبح غير صالح. فأرشد إلى أمرين، إلى أمرين يتلخصان في اعتزال الفتن

إنا مسلمان أو أسلمنا فقتلتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عما قاتل الناس إلا عن الإسلام، والله لا أستغفر لك. أو كما قال: قال فمات بعد فدفنته عشيرته، فأصبح قد نبذته الأرض، ثم دفنوه وحرسوه ثانية فنبذته الأرض، ثم قالوا: لعل أحدا جاء وأنتم نيام، فأخرجه فدفنوه ثالثة، ثم حرسوه فنبذته الأرض ثالثة، فلما رأوا ذلك ألقوه. أو كما قال. نعم، هذا الخبر في سنده ضعيف من أجل الراوي له عن عمران بن حصين عن أبي العلاء قال: حدثني رجل من الحي أن عمران، وهذا يعني مجهول، فلا يقبل حديث من لا يعرف، لا يقبل حديث من لا يعرف، فلجهالة هذا الرجل الإسناد ضعيف. ولكن القصة جاءت بلفظ أخصر من هذا أوردها المصنف في الذي بعده، ونكتفي بها، وسيكون عنها الحديث في لقائنا القادم. لكن في هذه الرواية لفظة أود أن أشير إليها مع ضعف الإسناد، وهي قول عمران: ولا أراه ينفعكم، ما أظنه ينفعكم، ولا أراه ينفعكم، ما أظنه ينفعكم، يعني يكون ذلك توسما في حالهم وشدة دخولهم في الفتنة. ومن دخل في الفتنة هذه حاله، يعني تروى له الأحاديث لا تنفعه ولا يستفيد منها، لأن قلبه أشرب بالفتنة، فتروى له الأحاديث ولا يلقي لها بالا ولا يستمع إليها ولا يكون لها أي تعظيم أو أثر في قلبه. نسأل الله عز وجل العافية والمعافاة الدائمة، وأن يعيذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وحسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.